الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 100 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صلاة الجمعة، وكنا وصلنا لكلامه رحمه الله تعالى عن خطبتي الجمعة. عرفنا في الدرس السابق أنه يشترط لصحة الجمعة وجود خطبتين قبل الصلاة، فلا تصح صلاة الجمعة حتى يتقدمها خطبتان، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا بعد خطبتين. هاتان الخطبتان لهما جملة من الشروط وجملة من الأركان. ومن عادة العلماء أنهم يبدأون أولا بالكلام عن الشروط، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الأركان، باعتبار أن الشرط من شأنه أن يتقدم على المشروط. فالعادة أن يبدأ العلماء بالكلام عن الشروط أولا، ثم بعد ذلك عن الأركان. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ بالكلام عن أركان الخطبتين أولا، فلما فرغ من الكلام عن الأركان شرع بعد ذلك في الكلام عن الشروط. وقبل أن نتكلم عن شروط وأركان الخطبتين، ينبغي علينا أولا أن نعلم أن الخطب المشروعة 10، الخطب المشروعة 10، منها خطبة الجمعة، وكذلك خطبة عيد الفطر، وخطبة عيد الأضحى، وكذلك بالنسبة لخطبة الكسوف للشمس، وأيضا خطبة الخسوف للقمر، وكذلك خطبة للاستسقاء، وعندنا كذلك 4 خطب في الحج. عندنا خطبة في مكة في اليوم السابع الذي يسمى بيوم الزينة، يوم السابع من ذي الحجة الذي يسمى بيوم الزينة، وعندنا كذلك خطبة بعرفة، وخطبة بمنى في يوم النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة، وكذلك عندنا خطبة أخرى في منى في يوم النفر الأول. فهما الخطب، فعدد الخطب المشروعة 10، منها خطبة الجمعة. وخطبة الجمعة كما قلنا لا بد لها من شروط، ولا بد لها كذلك من أركان. إحنا هنخالف المصنف رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه وفيما سطره ببنانه، ونبدأ أولا بالكلام عن شروط الخطبتين، ثم بعد ذلك نشرع في الكلام عن أركان الخطبتين. فحنبدأ أولا بالكلام عن شروط الخطبتين. يشترط لصحة خطبة الجمعة جملة من الشروط. وقبل برضو ما نتكلم ونذكر بالكلام عن شروط الخطبتين، نذكركم بما ذكرناه في درس أمس. احنا ذكرنا أن العلماء قالوا إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، فلهذا يصليها المسلمون ركعتين فقط، ليه؟ لوجود خطبتين قبلهما. فهاتان الخطبتان قاما مقام الركعتين. طيب لماذا بنذكر بهذه المسألة؟ نذكر بهذه المسألة لأننا سنجد أن جملة من الشروط التي تشترط لصحة الخطبة هي شروط لصحة الصلاة، هي شروط في الأساس لصحة الصلاة. فالشرط الأول لصحة الخطبة في خطبة الجمعة أولا القيام، فيشترط في خطبة الجمعة أن يقوم الإمام واقفا في الخطبتين إن استطاع ذلك، ولابد كذلك أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. الأصل في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. فهذا جابر رضي الله عنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على هذا النحو، كان يخطب قائما ثم إنه يجلس ثم يقوم مرة أخرى. يبقى إذن لا بد لصحة الخطبتين من قيام، ولا بد أن يتخلل هذا القيام جلوس. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، كما تفعلون الآن. فكأن ابن عمر رضي الله عنه يقول: الذي تفعلونه أنتم الآن الأصل فيه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب على هذا النحو. وأيضا من ناحية النظر قالوا: الخطبة إحدى فريضتي الجمعة، الخطبة إحدى فريضتي الجمعة، فالجمعة لا بد لها من خطبتين ولا بد لها كذلك من صلاة، فوجب فيها القيام والقعود كما هو الحال بالنسبة للصلاة. طيب، يبقى إذن يشترط لصحة الجمعة، يشترط لصحة خطبة الجمعة قيام. طيب، نفترض أن هذا الإمام كان عاجزا عن القيام، هنرجع هنا إلى أمر الصلاة. لو أنه كان عاجزا عن القيام في الصلاة ماذا يفعل؟ ها، لابد أن يصلي، لكن يصلي قاعدا طالما أنه عجز عن القيام في الصلاة. كذلك هنا بالنسبة للخطبة، لو أنه عجز الإمام عن القيام خطب قاعدا. طيب، نفترض أن هذا الإمام وجدناه كذلك عاجزا عن القعود، كيف يخطب؟ يخطب مضجعا، يخطب مضجعا كما هو الحال بالنسبة للصلاة تماما. طيب، لو أنه خطب قائما سيفصل بين الخطبتين بجلوس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخطب قائما وبعدين يجلس ثم إنه يقوم للخطبة الثانية. طيب، صاحبنا هذا سيصلي أو سيخطب قاعدا أو سيخطب مضاجعا، كيف يفصل بين الخطبتين؟ ها، ما رأيكم؟ هيفصل بين الخطبتين إزاي وهو يخطب قاعدا أو يخطب مضاجعا؟ هل نقول له افصل بين الخطبتين بقيام؟ طيب، هو أصلا عاجز عن القيام، كيف نقول له افصل بين الخطبتين بقيام؟ أحسنت، هذا هو، يفصل بين الخطبتين بسكتة، يفصل بين الخطبتين بسكتة، ويصح الاقتداء به حتى وإن لم يقل لا أستطيع القيام فصليت بكم على هذا النحو، لأن الظاهر أنه إنما خطب قاعدا على هذا النحو لأنه عاجز عن القيام. يعني لا يشترط أن نسأل الإمام لماذا تخطب فينا وأنت قاعد، لا يشترط ذلك، لأن الأصل أو لأن الظاهر، لأن الظاهر أنه إنما خطب فينا على هذه الهيئة وهو قاعد أو أنه مضجع لأنه عاجز عما قبله. لكن مع ذلك نقول الأولى لهذا الإمام أن يستنيب، الأولى لهذا الإمام أن يستنيب، بمعنى يعني يجعل شخصا آخر يخطب مكانه. طيب، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، إذا لم يفعل ذلك فلا حرج وخطبته صحيحة وصلاته صحيحة على النحو الذي بيناه. طيب، لو أن هذا الإمام خطب قاعدا وبعدين تبين للمصلين أنه كان قادرا على القيام، لكنه لم يقل لنا ذلك. رجل هذا يعني رجل جاهل للأسف الشديد، كحال كثير من الخطباء، فظن أن الأمر سواء صلى قائما وخطب بالناس قائما أو خطب بالناس وهو قاعد، الأمر في كل الأحوال سواء. فصلى أو خطب في الناس وهو قاعد مع قدرته على القيام، ما حكمه؟ نقول حكمه حكم الإمام الذي بان محدثا، حكمه حكم الإمام الذي بان محدثا. وإحنا عرفنا فيما مضى أن الإمام إذا ظهر لنا أنه محدث بعدما فرغ من الصلاة، ما حكم صلاة المأمومين؟ نقول صلاة المأمومين صلاة صحيحة، صلاة المأمومين صلاة صحيحة. لماذا؟ لأن هذا الذي حصل من الإمام يخفى على المأمومين، هذا الحدث لا يمكن لأحد أن يراه، فإذا قام بهذا الإمام ولم يعلم به المأمومون وصلوا على هذا النحو فصلاتهم صحيحة. كذلك هنا بالنسبة لقعود هذا الإمام مع قدرته على القيام، الظاهر بالنسبة للمأمومين أنه ما قعد إلا لعجزه عن القيام، ولهذا تمر الصلاة على الصح، تمر الصلاة على الصح. طيب، هذا بالنسبة للشرط الأول لصحة الخطبتين القيام. الشرط الثاني لصحة الخطبتين هو أنه لا بد أن تتقدم على الصلاة، لا بد أن تتقدم على الصلاة، لا يصح أن يصلي بالناس أولا ثم يخطب فيهما، لأن بعض الجهال قد يظن ذلك، يظن مثلا إذا ضاق الوقت وبعدين لم يتسع الوقت لخطبتين وركعتين، وجد أن الوقت لا يتسع لخطبتين وركعتين، فقد يظن بعض الجهال أنه يقدم الصلاة أولا، فلو وجد مزيد من الوقت خطب في الناس. نقول لا، هذا لا يجوز ولا يصح، لا بد أن تتقدم الخطبتان على الصلاة. ما الأصل عندنا في ذلك؟ الأصل عندنا في ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما شرطنا ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكذلك أجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على ذلك. طيب، هذه الخطبة التي قلنا لا بد أن تتقدم على الصلاة، هل يشترط لها نية؟ ولا لو أنه قام ووعظ في الناس وتوفرت عندنا أركان الخطبتين كما سنعرفها إن شاء الله ونتعرض لها بعد قليل، أتى بأركان الخطبتين لكنه لم ينوي أنهما خطبتان للجمعة، هل يشترط لهما، هل يشترط لهما النية؟ نقول لا، لا يشترط لهما النية، بمعنى أنه إذا قام وذكر الناس، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أتى بدعاء وقراءة، وأتى بأركان الخطبتين، صحت الخطبتان، ولا نشترط النية في مثل ذلك. ليه؟ لأنها متميزة في صورتها، الخطبتان متميزتان في صورتهما، ولهذا هو منصرف لله تبارك وتعالى حقيقة، فلا نحتاج إلى مثل هذه النية. يبقى إذن الشرط الثاني تقدم الخطبة على الصلاة. الشرط الثالث لصحة الخطبتين الطهارة، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يشترط أن يكون الخطيب طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك لا بد أن يكون طاهرا عن الخبث، والمقصود بالخبث يعني المقصود به هنا يعني النجاسة، نجاسة غير المعفو عنها في البدن والثوب والمكان، لا بد أن يكون طاهرا عن كل ذلك. طب نفترض أن الإمام خطب في الناس وهو على غير طهارة، نقول لا تصح الخطبة لأنها شرط في الجمعة، ولهذا سيعوض عن ذلك بصلاة ركعتين لأنه سيصلي صلاته ظهرا، نقول لا يصح لك أن تصلي بعد فساد هذه الخطبة، لا يصح لك أن تصلي ركعتين فقط، هي صلاة الجمعة، لا يصح لك ذلك، لابد أن تصليها ظهرا. فيشترط إذن في الخطبة الطهارة كما هو الحال بالنسبة لسائر الشروط الأخرى. طيب نفترض أن صاحبنا هذا كان يخطب في الناس وهو يدافع الأخبثين، فأحدث حال الخطبة، ما حكم هذه الخطبة بعد أن أحدث الإمام فيها؟ نقول لو أنه أحدث في أثناء الخطبة ينزل من على المنبر يتطهر ويستأنف من جديد، كما هو الحال فيما لو أحدث في أثناء الصلاة. لو أنه أحدث في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ نقول يخرج من الصلاة يتطهر ثم يعود، هل يبني ولا يستأنف؟ لا، نقول الصحيح أنه يرجع ويستأنف الصلاة من جديد، يكبر للإحرام ويأتي ببقية الأركان على النحو الذي تعلمناه جميعا. كذلك بالنسبة لخطبة الجمعة ينزل ويتطهر ويستأنف الخطبة، يعني يبدأ الخطبة من جديد. طيب هذا بالنسبة للإمام، هل يشترط ذلك كذلك للمأمومين؟ يعني لو أن شخصا جالس في المسجد يستمع الإمام، يستمع لخطبة الإمام أحدث، هل نقول لا بد أن تذهب وتتطهر من أجل أن تصح الخطبة منك؟ نقول لا، لا يشترط ذلك، هذا الشرط إنما هو في من يخطب في الناس في الإمام، أما بالنسبة لسامع الخطبة فلا تشترط له الطهارة، فلا تشترط له الطهارة. طيب هذا بالنسبة للشرط الثالث. أما الشرط الرابع لصحة الخطبتين وهو ستر العورة، فيشترط في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب ساترا للعورة، والأصل في ذلك أيضا هو الاتباع، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه يشترط ستر العورة لصحة الصلاة، كذلك يشترط ستر العورة لصحة الخطبة. طيب أيضا هل هذا الشرط للإمام ولا لسامع الخطبة؟ نقول هذا الشرط للإمام ولا يشترط ذلك في سامع أو في حق سامع الخطبة. الشرط الخامس لصحة الجمعة ولصحة الخطبة، وهذا شرط مهم جدا، وهو أن يكون باللغة العربية، فيشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا من باب الاتباع، أيضا اتباعا للسلف، وهذا الذي عليه كذلك عمل الخلف، باعتبار أن خطبة الجمعة، باعتبار أن خطبة الجمعة ذكر واجب، خطبة الجمعة ذكر واجب، ذكر مفروض، فيشترط فيه أن يكون باللغة العربية كما هو الحال بالنسبة للأذكار الواجبة في الصلاة، زي مثلا تكبيرة الإحرام، فالأصل أن يأتي بالتكبيرة باللغة العربية. طيب هل يترجمها إلى لغة أخرى مع قدرته على النطق بها بالعربية؟ نقول لا يجوز له ذلك، لابد أن يأتي بها على هذا النحو. كذلك هنا بالنسبة للخطبتين لابد أن يكون باللغة العربية حتى وإن لم يفهمها إلا واحد منهم، حتى وإن لم يفهمها إلا واحد منهم. طيب إن أمكن على سامع الخطبة، إن أمكن لسامع الخطبة أن يتعلم العربية، نقول وجب على من تمكن من تعلم العربية أن يتعلمها، لكن هذا على سبيل فرض الكفاية، فيكفي أن يتعلمها واحد منهم. طيب نفترض أنه لم يتعلم أحد من السامعين من المأمومين، لم يتعلم أحد منهم العربية، فهنا نقول عصوا جميعا، لأن تعلم العربية في حق هؤلاء فرض على الكفاية، وبالتالي لا جمعة لهم فيما إذا قصروا ولم يتعلموا العربية. فماذا عليهم في هذه الحالة؟ لابد أن يصلوها ظهرا. طيب نفترض أن هذا الإمام قد خطب بالعربية، ثم إنه ترجم أركان الخطبة بعد ذلك للإنجليزية أو للفرنسية أو للألمانية أو نحو ذلك من هذه اللغات، ما حكم هذه الصلاة؟ نقول هذه صلاة صحيحة، هذه صلاة صحيحة. طيب، لو أنه عجز عن أن يخطب بالعربية، تذكرون لما تكلمنا عن مسألة الأذكار الواجبة في الصلاة طبعا من غير القرآن زي تكبيرة الإحرام وزي بقية الأذكار الواجبة من غير القرآن، قلنا لو أنه عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية، عجز عن أن يتعلمها وأن ينطقها بالعربية، فنقول حينئذ يأتي بهذه التكبيرة بلغته. طيب هنا لو أنه عجز عن أن يخطب بالعربية وما أمكنه أن يتعلمها بحال، هل له في هذه الحالة أن يخطب بلغته التي يعرفها؟ نقول له في حالة إذا لم يتمكن فهنا يصلي ويخطب في الناس باللغة التي يعرفها طالما أنه عاجز عن أن يأتي بها بالعربية. فالشرط الخامس لصحة الخطبة أن تكون بالعربية. الشرط السادس وهو الوقت، وهذا أيضا أشرنا إليه فيما مضى لو تذكرون، قلنا يشترط في خطبة الجمعة أن تكون في وقت الظهر بعد الزوال. فلو أنه خطب خطبة مثلا قبل الزوال وخطبة بعد الزوال، أو أوقع جزءا من الخطبتين قبل الزوال أو بعد خروج الوقت، نقول لم يصح له ذلك، صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. وجاء عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وجاء كذلك أنه كان يخطب بعد الزوال. النووي رحمه الله تعالى في المجموع يذكر ويقول ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار. طيب لو كان يجوز إيقاع الخطبة قبل الوقت لكان فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخفيف على المبكرين، وأيضا إيقاعا لها في أول الوقت. نعلم جميعا أن من جملة السنن، وهذا سيأتي معنا برضو، من جملة السنن التي تتعلق بالصلاة صلاة الجمعة أنه يستحب لها التبكير، يستحب لها التبكير. فلو كان جائزا أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوقت لخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على هؤلاء المبكرين. ونعلم جميعا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التيسير ويحرص على التخفيف ما استطاع إلى ذلك سبيلا طالما أنه خارج عن الإثم وعن التحريم، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بذلك أنه لا يجوز أن يوقع الخطيب أو الإمام الخطبة قبل الوقت. الشرط السابع الذي يشترط لصحة الخطبة وهو العدد، وهذا أيضا تعرضنا له فيما مضى، فيشترط لصحة خطبة الجمعة أن يحضرها 40 رجلا من أهل الجمعة. هذا أمر مهم جدا. أمر آخر أيضا في غاية الأهمية، وهو أنه يشترط أن يسمع 40 خطبة الجمعة، يشترط أن يسمع 40 خطبة الجمعة. لذلك يرفع الإمام صوته بأركانها بحيث يسمعها عدد ممن تنعقد بهم الجمعة. طيب لماذا قلنا لابد أن يسمع هؤلاء؟ وهذا شرط من أجل أن تصح هذه الخطبة، لأن المقصود من الخطبة هو الوعظ، المقصود من الخطبة هو الوعظ، وهذا لا يحصل إلا بالاستماع والسماع. حتى وإن لم يكن فاهمون مدركون لما يقوله هذا الإمام، زي مثلا عوام الناس أحيانا ممكن يكون كلام الخطيب ثقيل بالنسبة إلى فهم هذا العامي، نقول حتى وإن كان كذلك فتصح الخطبة طالما أن هذا العامي وغيره من أهل الجمعة. لكن المقصود طبعا بالعامي هنا اللي هو ليس العامي في الفاتحة، لأن سبق وبينا أيضا أنه من العلماء من اشترط أن يكون الحاضرون ممن تصح منهم من إيش؟ الجمعة، ممن تصح منهم الصلاة، وممن يحسنون الفاتحة طالما أنه من جملة الأربعين. وبعض العلماء من تساهل في هذا الأمر. فعلى ذلك نقول يرفع الخطيب صوته بالأركان علشان يسمع عددا تنعقد بهم الجمعة، ولا يكفي الإصرار. ويستدل للعدد بقوله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة، يبقى المفترض أنه رايح علشان يسمع الإيش؟ يسمع هذا الذكر ويسمع هذه الخطبة. ولهذا أخذوا من هذه الآية أن الخطيب يرفع صوته علشان يسمع الحاضرين من أهل الجمعة. الشرط الثامن لصحة الخطبة وهو الموالاة. فيشترط لصحة خطبة الجمعة الموالاة بأن تكون متتابعة من غير وقوع فاصل طويل بين أركانها. وكذلك أيضا لا يجوز أن يوقع فاصلا طويلا بين الخطبتين، ولا يوقع فاصلا طويلا بين الخطبة والصلاة. والأصل في ذلك كله هو الاتباع. يبين أن سيأتي بالخطبتين ولا بد أن يوالي بين أركان الخطبتين، نحن هنتكلم عنهم إن شاء الله بعد قليل. وكذلك لو فرغ من الخطبة الأولى لا بد أن يوالي بينها وبين الخطبة الثانية، يعني لا يوقع بين الخطبتين فاصلا طويلا. وإذا فرغ من الخطبتين تماما لابد أن يوالي بين الخطبتين وبين الصلاة التي تليها، يعني لا يوقع بينهما فاصلا طويلا. طيب، الأصل في ذلك هو الاتباع كما قلنا، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سنجد أن الموالاة لها أثر ظاهر في استمالة القلوب. وأيضا الخطبة والصلاة تشبهان صلاة الجمع بين الصلاتين في التقديم، وإحنا عرفنا أن جمع التقديم يجب فيهما الموالاة. طب لو كان الفاصل قصيرا هذا لا مانع منه، لو أنه سيفصل بين الأركان أو بين الخطبتين أو بين الخطبتين والصلاة بفاصل قصير فهذا لا مانع منه، والأصل عندنا في ذلك والضابط هو العرف. طيب لو أنه لم يراعي هذا الشرط، لم يراعي الموالاة، ما حكم الخطبة؟ نقول الخطبة لا تصح. فلهذا نقول لابد أن يستأنفها طالما أنه وجد الوقت متسعا، لابد أن يستأنفها ويأتي بها على النحو الذي ذكرناه. وإلا لو أن الوقت لم يتسع ففي هذه الحالة سيصلي بالحاضرين ظهرا. ولا يشترط لصحة الجمعة حضور الإمام أو السلطان، ولا يشترط كذلك الإذن منهما في ذلك. لكن يستحب ألا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان أو نائب السلطان، خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذا الذي ذكرناه هو شروط صحة الخطبتين. يتبقى عندنا الآن الكلام عن الأركان، وأركان الخطبة الكلام يعني عنها يطول، ولهذا سنرجع الكلام عن الخطبتين أو أركان الخطبتين في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه،